الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا ومولانا جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وروى الحاكم حديثا وصححه عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله وخاتم المرسلين وأبي، أو قال: وإن أبي لمنجذل في طينته، أي آدم، وسأخبركم عن ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات الأنبياء يرينا. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعت رسول الله أن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام، ثم تلا: إنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الإخوة الأحباب، هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، تكررت في كتاب الله في موضعين، وذكرت في الموضع الثالث: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إخوتي، أقولها هي آية وأرددها وأعلنها في هذه اللحظة أننا جميعاً نحتاج إلى حفظها ونحتاج إلى معرفة معناها ودلالتها ونحتاج إلى استحضارها في كل حين وخاصة في أحيان المحن وأزمان الفتن والأزمان التي تنسى أمة محمد دورها ومكانتها. أقول لكم نحتاج جميعا أن نحفظها وهي يسيرة وأظن أن غالبكم يحفظها، ونحتاج مع حفظها إلى استحضار معانيها ودلالتها، ونحتاج بعد ذلك إلى أن نستصحبها معا خاصة في أيام المحن وأيام الفتن والأيام التي تتعرض لها الأمة إلى مواقف تشير إلى المهانة والذلة. ولكي نفهم هذه الآية أرجع بكم إلى سياقها، أعني أين ذكرت هذه الآية؟ تأمل معي أخي، فإنها أمانة وإنها مسؤولية. تأمل، تيقظ تيقظ، تنبه تنبه، كيف نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت وماذا يقصد منا؟ نحن أمة محمد وقد تعرضت للإهانة والإذلال والضعف. إن الآية نزلت في موضعها الأول في سورة التوبة، وفي موضعها الثاني في سورة الصف، وكلاهما سورة مدنية نزلت في الأيام الأخيرة والأزمان الأخيرة التي وضع ربنا فيها البصمات الأخيرة واللمحات الأخيرة واللمسات الأخيرة في تربية الأمة وتوجيه الأمة في حفظ دينها وصيانة دينها وكيف تقدر على نشر دينها. تنبه معي وتيقظ حتى لا تضيع الفرصة، حتى لا يضيع بنا الزمن وتمضي بنا الأيام ونحن لا نفهم دورنا وماذا نفعل مع دين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لحضراتكم في سورة التوبة نزلت آيات تقول لمحمد وتقول لأمة محمد في حياة محمد وتقول لأمة محمد بعد وفاة محمد وإلى أن تقوم الساعة. أقول لكم من سياق الآيات نفهم ماذا يراد منا لدين محمد وماذا يراد منا لنصرة محمد وماذا يراد منا لنشايع محمد على ما كان عليه، فنكون من شيعته ومن أتباعه ومن حملة لوائه. ماذا يراد منا؟ لكي نفهم ماذا يراد منا نفهم كيف نزلت هذه الآيات والسياق الذي نزلت فيه. في سورة التوبة وقعت اللمسات الأخيرة للأمة الوارثة لأمة محمد التي بعث ربنا محمدا بمنهجها وشريعتها ودينها وتوجيهاتها لترك الأرض، ترك الأرض وتحكم الأرض وتقنن لأهل الأرض. أمة محمد هي الأمة الوارثة التي ترث الأرض حكما وملكا وتوجيها ونصرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. سورة التوبة جاءت لتقول لمحمد لا يصح أن يبقى في مكة مشرك، ولا يصح أن يبقى في الجزيرة من يحارب دين الله، ولا يصح أن يدخل الحرم في زيارة إلا الموحدون الذين يحملون دين محمد. وجاءت لتقول لا ينبغي أن يبقى في جزيرة العرب من تسول له نفسه أن يحارب دين الإسلام أو يقف ضده أو يصد الناس عنه. كلمتان لابد أن نحفظ، جاءت سورة التوبة لتقول لمحمد إن الجزيرة لابد أن تطهر من كل مشرك، ولا يبقى فيها إلا كل موحد، ولا بد لمكة أن تصان من أن يدخلها أو يطوف بالكعبة مشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. لكن المشركين وإن ضعفت شوكتهم وإن حسمت هذه الآية نهايتهم، انتهى عصر الشرك. لا ينبغي أن يعلن عاقل أنه يعبد صنما ويعيش في الجزيرة ويحترم، إنما يقاتل وإنما يطرد وإنما تنبع عهودهم وتحتقر مكانتهم. لكن الجزيرة العربية فيها أيضا من أهل الكتاب من يعاند ومن يعارض ومن يصر على الكفر ويصر على الشرك. الجزيرة العربية كان فيها من بني إسرائيل من يعاند ومن يعارض ومن يصر على الكفر، وليس الأمر وقف عند ذلك، ليس الأمر وقف عند ذلك، بل إن اليهود وأهل الكتاب من أولاد يعقوب الذين هم مفترض فيهم أنهم ورثة التوراة ورثة الإنجيل، هؤلاء يعيشون في الجزيرة وليتهم اكتفوا بأن يكفروا بالله أو يشركوا بالله ويعيشوا في حماية رسول الله وفي حماية دين الله، ليتهم ارتضوا بذلك واكتفوا بأن يعيشوا كافرين أو يعيشوا مشركين يعبدون مع الله غيره. لكنهم تبجحوا وتطاولوا وبدت منهم العداوة والبغضاء وأعلنوا أنهم يحاربوا محمدا ويحاربوا دين محمد، بل يصدوا ويشوشوا على دين محمد، يصدوا الناس حتى لا يؤمنوا بمحمد ويشككوا في دينه ويشككوا في وحيه ويشككوا في صدقه. هؤلاء الذين المفترض فيهم أنهم ورثة موسى ورثة داود ورثة عيسى، هؤلاء الذين يفترض فيهم أنهم أهل كتاب نزل عليهم الوحي، يعرفون قدر محمد وقد بشر به موسى، ويعرفون قدر محمد وقد بشر به عيسى، لكنهم يجحدون، لكنهم ينكرون، لكنهم يحسدون دين محمد ويحسدون أمة محمد ويحسدون محمدا على ما هو فيه من الرفعة والمكانة والقرب من الله. حقد ملأ قلوبهم وحسد أعلنوه ولم يستطيعوا أن يخفوه. هم موجودون في الجزيرة وفي جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بكفرهم، ولو اكتفوا بكفرهم واقتصروا على الكفر لتركهم القرآن ولتركهم محمد، لكنهم لم يكتفوا بذلك، إنهم أعلنوها وجعلوها خطة باقية، ولا يزال أحفادهم أحفاد القردة والخنازير لا يزالون يعلنونها حقدا على محمد وحسدا لأمة محمد، يعلنوها أنهم يكرهون الإسلام ويكرهون القرآن ويكرهون محمدا ويكرهون أتباع محمد. فجاءت سورة التوبة لتقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق، ولا يدينون دين الحق، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوهم، نعم قاتلوهم، لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق. وانظر إلى التعبير، لا يدينون دين الحق، لا يعيشون في الأرض بشرائع السماء التي نزلت، وإنما استحلوا الربا واستحلوا الزنا واستحلوا التطاول على خلق الله واستحلوا العدوان وإشاعة الفوضى بين خلق الله. هم الذين يشيعون الفوضى ويشيعون الفاحشة ويتبنون أفكار الربا، هم الذين تبنوا ذلك في عصر النبوة، وهم الذين تبنونه الآن في عصرنا، نشروا هذا وأصروا على هذا. فجاء القرآن ليقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، الدين الذي ينزل بالعدل، الدين الذي ينزل بالحكم والذي ينشر العدل بين الناس، الدين الذي ينشر الفضيلة بين الناس. ودين الحق هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين إدريس ودين موسى ودين إبراهيم ودين إسحاق ودين يعقوب ودين عيسى ودين محمد. دين الحق هو دين الأنبياء الذين جاءوا به من نوح إلى عيسى إلى خاتمهم وسيدهم وسيدهم محمد. الدين الحق علم نافع، الدين الحق عمل صالح، الدين الحق شريعة تهدف إلى إقامة حياة مستقرة آمنة تقام فيها الحدود وتقام فيها تؤدى فيها الحقوق. الدين الحق جاء به نوح بعد آدم، وجاء به إبراهيم وذريته، وجاء به موسى، وجاء به عيسى، وجاء به محمد. ويؤكد هذه الحقائق، وتنبهوا إخوتي، تنبهوا حتى تحسنوا عقولكم وقلوبكم من جراثيم الفساد التي نسمعها في الفضائيات وتقرأ في المكتوبات وتقال في الإذاعات. حصنوا قلوبكم، حصنوا عقولكم، حصنوا قلوبكم بالعقيدة الراسخة، حصنوا عقولكم بالعلم الصحيح الذي جاءت به سورة التوبة وسورة الصف وأمثالهما. جاءت سورة الصف لتعلنها واضحة، لتقول في أول السورة إن الجهاد فريضة، ثم تقول إن موسى ورث الكتاب وجاء بالتوراة، وأراد الله لأمة موسى لبني إسرائيل أن يقيموا الحق والعدل وينشروا الفضيلة. جاءهم موسى بالتوراة، والتوراة فيها تشريعات تقيم الحق وتقيم العدل وتنشر الفضيلة وتحرم الربا وتحرم الزنا وتحرم الفاحشة وتحرم العدوان، وتعرف أن لله حقا لا بد أن يؤدى، وأن لخلق الله حقوقا لا بد أن تؤدى. جاءت التوراة بذلك، وعاش معهم موسى وجاهد معهم موسى وأنا معهم موسى وكابد معهم موسى كل المكابد والمشقات مع بني إسرائيل ليأخذ بأيديهم على الطريق المستقيم، ولكنهم تنكروا وهم أصحاب الرقاب الغليظة كما ذكرت توراتهم، هم الخراف الضال في التوراة يخاطبونهم لأنهم خراف ضال. حاول معهم موسى أن يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق وإلى طريق الاستقامة، وبشرهم. وجاء في التوراة أنه سيأتي في آخر الزمان محمد يقيم الملة العوجاء ويأخذ بأيدي البشرية إلى ما يرضي رب الأرض والسماء. زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومضى عصر موسى وجاء عيسى ليقول لبني إسرائيل راجعوا أنفسكم، لقد عانتم ربكم وعانتم نبيكم موسى، وهانذا عيسى يقولها، هانذا آتيكم لأحيي في قلوبكم شريعة التوراة التي جاء بها موسى. فإن عيسى جاء متمما لرسالة موسى لإقامة التوراة على أرض الله، شريعة حكم يحكم بين الناس وفضائل تنتشر بين الناس. جاء عيسى ليقول للناس لنفهم تذكر معي، تذكر إياك أن تقول أنا لست مسؤولا، فأنت مسؤول عما تسمع الآن، وأرى من يشرد بذهنه ولا يريد أن يتنبه لحقائق القرآن والدين. جاء عيسى ليقول لقومه أقيموا التوراة وارجعوا إلى شريعة السماء التي جاء بها موسى. سأعيش معكم أياما قليلة إن رجعتم إلى التوراة نجوتم، فإن لم ترجعوا إلى التوراة هلكتم، لكني قبل أن أفارقكم أقول لكم أبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أنشرها وأعيدها وأحييها في قلوبكم عقيدة وأخلاق وسلوك ومعاملات، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه مهمة عيسى تقتصر على أمرين: ارجع بني إسرائيل إلى شريعة السماء على طريقة موسى وتوراة موسى، ثم المحافظة على الميراث التي ورثوه بني إسرائيل. لكنهم كذبوا، فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والإسلام دين الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل الأنبياء في كل الأمم جاء عيسى ليقول ذلك، لكن بني إسرائيل حين طلب منهم عيسى أن يناصروه من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، قلة من أصحاب عيسى هم الذين استجابوا له وقالوا نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكثرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هكذا انتهت القصة وانتهى المشهد بعد عيسى غالبيتهم على الكفر وقلتهم على الإيمان. وجاء محمد، وجاء محمد ليتحمل المسؤولية على بقية الزمان، مسؤولية هي أثقل مما حمله مئات بل آلاف الأنبياء قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء محمد ليتحمل مسؤولية الأرض ومن عليها، جاء محمد ليتحمل مسؤولية الزمان، مسؤولية الزمان. فكان لا بد أن تكون شريعة محمد شريعة جامعة كاملة خالدة تحتوي في مضمونها ما يحتاج إليه الناس، كل الناس في كل شبر من أرض الله وفي كل ساعة من الزمان، ما يحتاجه الناس يجدونه عند محمد في كتاب محمد وفي هدي محمد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى بالعلم النافع الذي يبين للناس طريق الخير في دنياهم وفي أخراهم، بالهدى ودين الحق. والدين الحق الذي لا تشوبه الشائبة ولا يدركه نقص ولا تتطاول عليه الأيدي ولا العقول كما تطاولت على الشرائع السابقة، إن الشرائع السابقة تطاول عليها أهلها بل علماؤها بل أحبارها بل رهبانها، حتى قال القرآن في الآية التي في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده. اتخذوهم لأن علماءهم ضلوا، علماءهم ضلوا فأحلوا لهم بعض الحرام وحرموا عليهم بعض ما أحل لهم، ضلوا تركوا شريعة موسى وتركوا شريعة عيسى. فجاء القرآن ليقول لمحمد: أنت الذي بعثت بالدين الأتم والدين الأكمل. فإذا كان هؤلاء لا يفهمون، ويحاربونك ويعاندونك ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك ويتهمونك بالسحر مرة وبالكهانة مرة وبالشعر مرة وبالكذب مرة، يستهزئون بك وبعبادتك، يقول القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وأن أكثرهم لا يعقلون. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، بارك الله فيك، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الآية تقول للأمة، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا دور الأمة. لأن اليهود استهزأوا بصلاة المسلمين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هم الذين استخروا من رسول الله ومن دين الإسلام ومن الصلاة. فجاء القرآن: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا دور الأمة، دور الأمة. لما سخروا من عبادتنا وسخروا من دين الإسلام وكذبوا رسول الله بل تحالفوا مع أهل الشرك وقالوا لعباد الأصنام: أنتم أهدى من دين محمد، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ذهبوا إلى مكة وأعلنوا عداوتهم لرسول الله محمد وقالوا لعباد الأصنام: قالوا أنتم على ملة أهدى من ملة محمد، تخيل تخيل ورثة التوراة ورثة الإنجيل يقولون لعباد الأصنام أنتم على ملة أهدى من ملة محمد، ماذا ينتظر هؤلاء من رب محمد؟ ماذا ينتظر من يحتقر دين الله ويستهزئ بدين الله من رب محمد؟ وماذا تنتظر أمة محمد من رب محمد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين وأشرف خلق الله أجمعين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، من سياق الآيات نعلم هذه الحقائق، أن الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق جاءت بعد إعلان الحقد والحسد والعداوة والوقوف في وجه الإسلام، وقالتها سورة التوبة ووضحتها: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، نور الله الذي جاء به آدم ونوح وكل الأنبياء، وأتم الله النور على يد محمد. النور هو شرائع السماء التي جاء بها كافة الأنبياء، وخاتمهم النور محمد الذي جاء بالنور هو القرآن. ويهدى الله، يريدون أن يطفئوا نور الله. وانظر، نور الله لم يقل نور محمد ولا نور الإسلام ولا نور السماء ولا نور الشرائع، إنما حد ظاهر، الله يتحدى في عليائه وكبريائه. يريدون أن يطفئوا نور الله، ونور الله لا يطفئ، ونور الله لا يطفئ بأفواههم، وأفواههم ضعيفة، إنما تملك كلاما يظهر حقدا ويظهر حسدا ويظهر كلاما يسب ويشتم ويؤذي. والقرآن قال في قتال أهل الكتاب: حتى في حربهم لن يضروكم إلا أذى إذا نصركم الله وقاتلوكم بكل ما يملكون من سلاح، لن يضروكم إلا أذى. ألم نفسي يدخل على قلوب أهل الإيمان، أذى ألم يتألم به أهل الإيمان، لكن هل يملكون أن يضروا رسول الله؟ هل يملكوا أن يضروا دين الإسلام؟ هل يملكوا أن يطفئوا نور الله؟ وقد تحداهم وقال: ويأبى الله، أي لا يريد إلا شيئا واحدا، ويأبى الله، ويأبى الله. القوي القادر، القاهر فوق عباده، الغالب على أمره، الذي قرر في أزل الزمن قبل أن يخلق السماوات والأرض أن دين الله سيحكم الأرض. إن قصرت أمم الأنبياء السابقين أو عجزت الأنبياء السابقين أن يقيموا دينا يمر على خلود الزمان أو على بقاء الزمان، فسيبعث الله في آخر الزمان نبيا يحمله المسؤولية ويعينه عليها وينصره حتى ترفع راية الدين الحق. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يقل أن يبقى نوره، لم يقل أن يبقى نوره، لكن النور سيبقى وسيكتمل، سيكتمل بمحمد وسيكتمل بأمة محمد إن فهمت دورها وفهمت مسؤوليتها. أمة محمد هي المكلفة وهي المسؤولية أن تمضي على الدرب خلف النبي المجاهد محمد حتى يكتمل النور، وحتى تخسأ الخفافيش وتخسأ الحشرات وتخسأ المخلوقات الحقيرة التي ترفع صوتها لتناهض الإسلام أو تعادي الإسلام أو تخط بقلم قذر حقير نجس خطوطا تحتقر فيه الإسلام الذي يخط بيده القذرة النجسة. الله قادر على أن يكون لها كما قال: تبت يا أبي لهب وتب، قطع الله يده وحذرت وأنذرت وعده أنه سيدخل في النار في جهنم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لأنه قال كلمة واحدة وآذى محمدا. هو الذي قال لمحمد في بكورة حياته وبعثته، في بعثته حين جمع قومه وقال لهم: إني رسول الله بشير ونذير. قال أبو لهب: تبا لك قطيعة، ألهذا جمعتنا؟ كلمة قالها فتحداه رب الأرض والسماء وحذره وسمعها بأذنه ولم يستطع أن يتجاوزها، سيصلى نارا ذات لهب، لأنه قال كلمة. والذي اتهم محمدا بالسحر قال له القرآن: ذرني يا محمد، ذرني ومن خلقت وحيدا، سأنفرد بك، سأنتقم من؟ كل من يسخر بك يا محمد، كل من يتطاول عليك ولو بكلمة، سأنتقم من؟ سرا نقمة، لكن اصبر يا محمد. محمد سيتم النور، أمة محمد ستتم النور، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. كيف يتم الله القوي المريد الذي لا راد لحكمه ولا لقضائه ولا لإرادته؟ كيف يتم النور وينتشر الدين على الأرض؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. انتهى زمن الأديان السابقة، انتهت الشرائع السابقة، وانتهى زمن الشرائع السابقة، إنما جاء دين اسمه الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا، بكتاب أنزله الله مهيمن على كل الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، جمع كل الشرائع، كتاب الله القرآن جمع كل الشرائع وجاء بكل ما تحتاج إليه البشرية، فلا يبقى إلا على محمد وأمة محمد أن تبين للناس هذا الكتاب وتبين للناس هذا الهدي وتنشر هذا الدين الحق على أرض الله وبين خلق الله. هو صاحب الإرادة، صاحب القدرة، صاحب القوة، الذي يقدر على إنفاذ مراده ولا يعارضه أحد ولا يمنع منعه أحد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيكرهون ذلك لكن سيظهر دين الله، سيكرهون محمدا لكن سينتصر دين الله، سيكرهون الإسلام لكن ينتشر دين الله، سيكرهون دعوة الحق لكن ستظهر على أرض الله. علموا ذلك أو لم يعلموا. الإخوة الأحباب، ما دورنا؟ إن الآية حين تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق تريد منا أن نستحضر الثقة الكاملة في وعد الله. نحن على وعد من الله أن الله بعث محمدا لينتشر دينه وينتصر دينه، ينتشر بالشين وينتصر بالصاد ويعلو يظهر ليظهره ليعلو ليعلو ولا يبقى معه أحد ولا يعارضه أحد لا يعارضه دين آخر ولا شريعة أخرى سيظهر سينتظر نحن نقول هم في حماية الإسلام يعبدون ما يشاءون لكن لا تضاولوا إن تضاولوا فلن يرحم رب الأرض والسماء أمة محمد وإن سكت أمة محمد وتطاول عليها المتطاول وضعفت وجبنت وتوقفت وتحجرت إن تحجرت أمة محمد إذن هي ليست أهلا لنصرة دين الله الله يغث في قلوبنا الثقة والعقيدة الدافعة الرافعة يقول لنا أنا تكفلت بنصرة دين محمد فلا أبقى عليكم إلا أن تحملوا الرأي بعد محمد إلا أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتعلموا الناس دين الله بينوا للناس شرائع الإسلام وبينوا للناس فضائل الإسلام وبينوا للناس أحكام الإسلام وانشروها وجاهدوا من أجلها جاهدوا من أجل نشرها من أجل نشرها بالشيء ومن أجل نصرتها بالصبر جاهدوا يا أمة محمد بكل ما تملكون من وسائل من الأموال والإعلام والقنوات والصحف والأقلام إن القنوات والصحف والأقلام هي وسائل الآن لنصرة الحق استخدمها أهل الباطل لنصرة باطلهم ونشر رذائلهم استخدمها أهل الباطل لنصرة باطلهم ونشر رذائلهم فآن لأمة محمد وآن لأجناد الحق ولحملة لواء الحق أن يسخروا أموالهم في قنوات تنشر دين الله وتنصر دين الله يجاهدون من أجل إيصال كلمة الحق لكل القلب هذه وسيلة والوسيلة الأخرى بالقوة بالقوة بالقوة ينشرون دين الله علما وأحكاما وينشرونه بالقوة لمن يتحدى ولمن يتربص يعدون القوة لذلك ولذلك جاءت سورة التوبة بالأمر بالجهاد وعاتبة الذين يتراجعون عن الجهاد وجاءت سورة الصف لتقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نجاهد بأموالنا فننشر دين الله على فضاء الدنيا وفي الصحف نسمعهم كلمتنا ونقول لهم هذه دعوتنا وصمت آذان الدنيا إن لم تسمعنا هذا دور الأمة المرحلة الثانية لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء لا تتخذوهم أولياء لا تحبوهم لا تناصروهم لا تؤذوهم إذا اضطررتم لمعاملاتهم فعاملوهم بالمثل وبالند وبالنظير ليس هناك أحد أفضل من أمة محمد وليس هناك أفضل ممن يحمل راية محمد عاملوهم لكن في حدود الاحترام المتبادل والعزة والكرامة لأمة محمد ولدين محمد ولكتاب محمد أما إنما إن أصروا على معاداة محمد وعلى السخرية من دين محمد وعلى الاستهزاء واستصغار أمة محمد إن أصروا على ذلك إياكم أن تتخذوهم أولياء إياكم أن تتخذوهم نصراء لا تناصروهم ولا تطلبون النصرة منهم القرآن يحذر في سورة التوبة ويأمر بمجاهدتهم في التوبة وفي الصف وفي غيرها يقول الأمة الأمة مسؤولة بعد رسول الله تفهم دينها وتنشره وتنصره وتجاهد من أجله إن مات 90% من الأمة وبقي 10% أعزاء كرماء فهذه رسالتنا ولذلك القرآن يقول لنا المهمة ثقيلة المهمة ثقيلة والأمر خطير المهمة ثقيلة والأمر خطير من أجل ذلك يقول لك رب الأرض والسماء أنا معكم أنا معكم اعتمدوا علي توكلوا علي استنصروا به، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، وتسألوا تسألوا فلا تعطوا. قالها المعصوم، قالها المعصوم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوا، تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وتسألوه فلا يعطيكم، وتستنصروه فلا ينصركم. اسمع لكلام الحبيب، اسمع لكلام الطبيب الذي يخشى على أمته ويحرص على مصلحتها. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، وتسألوا فلا يعطيكم، وتستنصروا فلا ينصركم. النصر لا يأتي إلا إذا تعاهدت الأمة وتكاتفت الأمة على نشر دين الله في فضاء الدنيا، ونشر تعاليم الإسلام في فضاء الدنيا، ونشر فضائل الإسلام وفضائل القرآن وفضائل محمد صلى الله عليه وسلم. إن فعلت ذلك استحقت أن ينصرها ربها، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. مقاليد السماوات والأرض بيد الذي يملكها واحد، الله، والله وعدنا يحفزنا، يحفز الهمم ويشحذ العزائم ويضخ في القلوب الثقة. يقول لكم: أنا الذي بعثت محمد، وأنا الذي سأنصر دين محمد، ويبقى عليكم أن تحملوا راية محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم أيدنا بروح ديك، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم أيدنا بروح منك، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم أيدنا بروح منك، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم فض بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وأيدهم بروح منك، وفض بأيديهم ونواصيهم إليك، وارزقهم بطالة الخير، وجنبهم بطالة السوء، إنك على ما تشاء قدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. استقيموا، استووا، حاذوا، سووا صفوفكم، صلوا صلاة مودين يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم